ولم

قال رب اجعل لي آية يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت

النبي في أزمة من كده يا يحيى جامد كده ولا بالله دي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا سلام يا سلام يا يا يا يا يا خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال إن كده قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. فأملته فانتبذت به مكانا قصيا. فعملته فانتبذت به مكانا قصيا. فعملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر. فأجاء قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا اللهم صل على النبي. فحملت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع

اللهم صل على النبي. صلى على النبي. اسكت يا انور بس بلاش فوضى. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا

Yeah. النهبة اللي انت ماشي عليها دي الله تعالى النهبة اللي انت ماشي عليها دي تأشرت إليك الله الله أكبر فيها زمان فيها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Thank you.